بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه، قال: وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته يوم هلك، فيكون رهنا مكانه. بضمن من هذا رهن، أن هون أن الرهن هو جائز في الشريعة، وهو باب من أبواب الفقه وباب من أبواب الشريعة الإسلامية، يقع في مقابلة الدين. دائما الرهن يقع في مقابلة الدين، وهو الحبس، يعني في حبس للسلعة. فالقضية بدها تكون بين راهن ومرتهن ودين، ثلاث أشياء. أنا مثلا هذا شو هذا؟ لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدي استقرض مال من فلان، طلبت منه 100,000 ليرة قرض. شو قال لي؟ قال لي بعطيك أنا مصاري 100,000 ليرة، بس بدك تحط عندي رهن. عرفتوا شلون؟ يعني رهن يقع في مقابلة دين في الأصل هيك. فمثلا أخذت شو اسمه، عطيته، أنا أخذت المال منه، عطيته ساعة قيمة لنفترض 70,000 تسوى. مو شرط تكون الساعة مثلا الشيء العين المرهونة تكون قيمتها بنفس الدين، لا مو شرط، قد تكون أكثر وقد تكون أقل. فهالساعة هي عين اسمها مو دين، والمال اللي أخذته منه اسمه عين، اسمه دين. إذا وضعت العين المرهونة مقابل الدين عند مين؟ عند المرتهن. أنا اسمي راهن، اللي قبض الدينات اسمه راهن، اللي حط العين عند الآخر هذاك اللي استلم العين واحتبسها شو اسمه؟ مرتهن. فهون بقى هالعين هي اللي هي اسمها عين الرهن، هي بيتقاسمها راهن ومرتهن. بيتقاسمها مين؟ راهن ومرتهن. شلون بيتقاسمها؟ يعني الراهن يملك فيها العين، انا بملك عينها. المرتهن له ملك اليد عليها، لا مو القيمة، ملك اليد الحبس. نعم. له ان يحبسها مقابل القيمة. فالمرتهن يملك الحبس والراهن يملك العين. جينا بقى لصورة المسألة، اجا اجنبي شو ساوى هون؟ استهلك. اجنبي يعني خارج عن الراهن والمرتهن، اجا واحد حط الساعة وطق بحجر الساعة، استهلكها. فالمرتهن يضمن مين؟ الأجنبي قيمته قيمة الرهن يوم هلك. لأن هنا في اختلاف بالشو اسمه بالضمان. طبعا هنا تحقيق العدل في هالمسألة انه يكون يوم هلك الرهن انضمنه قيمته، انه بتتفاوت القيم باختلاف الزمان. فيكون رهنا مكانه لأن حقه ثابت في حبس العين. أيوة. أنا ما ضمن الأجنبي يكون رهن بدل الذي استهلكه هذا الأجنبي. هي نفس القيمة ما ضمنوا إياها، بتكون رهن صارت مكان العين المستهلكة، لأن حقه ثابت في حبس العين فكذا في بدله. نعم. فإن كانت قيمته يوم القبض 1,000 وضمنه 500 سقط من الدين 500 كأنها هلكت بآفة سماوية. أيوة. يعني شو؟ فإن كانت قيمته يوم القبض، يوم القبض قبض الرهن، قلت شلون؟ نعم. قبض إيش؟ قبض الرهن. ها 1,000 وضمنه 500 يوم التلف الهلاك، سقط من الدين 500 كأنها هلكت بآفة سماوية. يعني بس فقط بيسقط من الدين قديش؟ 500. والخمسمائة الثانية تكون أمانة بدل الرهن. والخمسمائة بدل اللي الرهن. الخمسمائة الثانية اللي أخذ من الأجنبي بدل الرهن. الخمسمائة الثانية هو شو أخذ ليش؟ أخذ 500. فإن كانت قيمته يوم القبض 1000، يوم القبض هي 1000، وضمنه 500 للأجنبي. أنا كان تسوى مع اليوم هلا قيمته يوم هلا كان تسوى. راحت على الراهن. أيوة راحت على الراهن. لك مو مرتهن. طبعا. راحت على الراهن صاحب العين. كأنه هلكت بآفة سماوية. يعني ها. أنه يد أمانة. لك على النبي صلى الله عليه وسلم مثل أيوة مثل واحد راهن دابة وماتت. ف أيوة. والله هي فيها خلاف شافعي وحنفي. هي الشافعي بيقول لك الرهن مضمون، ابو حنيفه بيجعلوا اماني. هون بقى الفرق، عرفت شلون؟ يعني عند ابو حنيفه ما في شيء، راحت مثل كانه بقى في سماوية. هذا الكلام عند الشافعي بتصور انه غير هيك، بده يرجع المرتهن على الراهن ب 500، لانه الحبس لليد عنده قبضه للرهن قبض ضمان مو قبض اماني، عرفت شلون؟ واستدل الشافعي بذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام للمرتهن بعدما نفق فرس الرهن عنده ذهب حقك. على ايش بدل؟ على الضمان. على الضمان على الأمانة. قال له ذهب حقك، يعني واحدة واحدة واحدة واحدة قطاص. هذا دليل على ضمان. أما نحن عندنا الرهن، لأنه الأصل في الرهن، شوف الرهن لغة حبس الشيء بأي سبب كان، وفي الشريعة جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون، وقد ثبت بالكتاب والسنة. الكتاب قوله تعالى فرهان مقبوضة، شوف كلمة مقبوضها وكلمة رهان، انتبه هون في تقدير في استنباط. رهان مصدر، ومقبوضة شو اعرابها؟ حال ولا صفة؟ مقبوضة حال زي فريهان مقبوضة. مقبوضة خبر مبتدا وخبر يعني حالة او اذا التنكير معناها صفة تطابق. صفة معناها صفة صفة تطابق. ايه هون الرهان مصدر. شلون عرفنا انه الرهن مباح؟ انتبهوا شوفوا على الاستنباط. نحن الله هذا خبر اسمه، الله سبحانه وتعالى عم يخبر انه الرهان مقبوضة، خبر ولا انشاء؟ خبر. والخبر ما بناخذ منه احكام. شلون اخذنا من الآية حكم شرعي؟ يعني شوفوا الطريق بقى. في تقدير. شوفوا الطريق. مو كل خبر لا يؤخذ منه حكم. الخبر المحض لا يؤخذ منه أحكام شرعية، لأنه ليس بإنشاء وليس بطلب. أما إذا كان ورد خبر أريد به الإنشاء أو أريد به الطلب، مثل قول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي تربصوا. شوف هذا خبر بس شو أريد منه؟ الطلب الإنشاء. وهون هي فرهان مقبوضة، رهان مصدر، بس هالمصدر ما قرن بحرف الفاء، اذا يراد به الجزاء، لان المصدر المقرون بحرف الفاء يراد به الجزاء، فصار التقدير ان اردتم ان ترهنوا فارهنوا رهانا مقبوضة. فهون قدرنا المحذوف واظهرناه، فطلع معنى امر، والامر للوجوب. الامر في اصله للوجوب، وهنا ليس واجب الرهن، صح ولا لا؟ فماذا نصنع؟ نقول الوجوب المستفاد من الامر في هذا التقدير قد تسلط على الصفة فصارت شرطا له ولازما له، وبقي الامر في اصله مباحا. ليش ما بيخرج الامر عن مقتضى الظاهر الى الاباحه؟ واذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا امر فسول مراد منه بإباحة. انتبهتوا علينا شلون؟ لذلك بقى هوني صاحب الهداية بيقول والقبض شرط اللزوم، والقبض قبض الرهن في قوله فرهان مقبوضة، والقبض شرط اللزوم على ما نبينه إن شاء الله تعالى، وقد بينه في قوله وإذا قبضه المرتهن محوزا مفرغا متميزا تم العقد فيه لوجود القبض بكماله حقيقة وحكما، لأنه صار القبض شرط اللزوم، ما عاد في كلام يعني. فهذا بطريق الاستنباط من الآية الكريمة اللي هي في مشروعية الرهن. قال وليس له أن ينتفع بالرهن لما فيه من تفويت حق المرتهن وهو الحبس الدائم الذي يقتضيه العقد كما بينا. شوف، وليس له للمرتهن أن ينتفع بالرهن لما فيه وليس له للراهن أن ينتفع بالرهن لما فيه من تفويت حق المرتهن وهو الحبس الدائم الذي يقتضيه العقد. أنا رهنت عبد، مو بروح بقول له العبد كلهم تجي لعندي بتخدمني بترجع لعند هذا، ليش؟ وقت اللي عم جيبه لعندي ليخدمني هالعبد هذا شو صار بهذاك؟ ما عاد في حبس عنده له، معناته فات حقه. طيب ليش؟ قالوا لأن حكم الرهن عندنا صيرورة الرهن محتبسا بدينه بإثبات يد الاستيفاء عليه، هذا حكم الرهن، صيرورة الرهن محتبسا بدينه بإثبات يد الاستيفاء عليه. أما عند الشافعي تعلق الدين بالعين استيفاء منه عينا بالبيت، ما عاد بده انه رتشته، مجرد ما تعلق الدين بالعين صار اسمه محبوس، ما عاد بده ممكن عند الشافعي يستخدمه. انتبهتوا على هالاصلين؟ هذول اصلين، اصل عند ابو حنيفه واصل عند الشافعي. اصل عند ابو حنيفه صيروره الرهن محتبسا بدينه باثبات يد الاستيفاء عليه، وعنده عند الشافعي تعلق الدين بالعين استيفاء منه عينا بالبين. ويخرج على هذين الاصلين عدة من المسائل المختلف فيها بيننا وبينه، وهي من جملتها عدة من المسائل المختلف فيها بيننا وبينه عددناها في كفاية المنتهي جملة، منها أن الراهن ممنوع عن الاسترداد لأنه يفوت موجبه وهو الاحتباس على الدوام، وعنده لا يمنع من الانتفاع لأنه لا ينافي تعينه للبيت. لك لأنه عنده يكفي تعلق الدين بالعين، هالتعلق يكفي، ما حد بده شو اسمه حبسه وهذا. نعم سيدي. وأظن عندنا حتى عندنا عند الحنفية إذا أذن له أن ينتفع، إذا أذن معلش أسقط حقه، هذا متى ما صار إذن صار إسقاط حق، إسقاط الحق جائزة. الشافعية مطلقا أذن أو لم يأذن لك عن هذا، لأنه ما في ما بينافي تعينه. ممكن المرتهن في أي يوم إنه يبيع إيش؟ الرهن مقابل حقه ويقبض، ارتعش له ممكن له شرعا ذلك. نعم. فهذا طالما ما في منافاة للتعين بالبيع، اذا ليش عم تخافوا؟ المسألة تذكرها الحق والانتفاع، اصل تبع الحق والانتفاع، اي موضوع هذا. نعم سيدي. قال فان اعاره المرتهن فقبضه الراهن خرج من ضمانه، فلو هلك في يد الراهن هلك بغير شيء لزوال الحبس المضمون ووصوله إلى يد الراهن، وله أن يسترجعه لبقاء عقد الراهن. ولهذا لو مات الراهن قبل رده فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء. وإذا هذه طويلة هي نقف هنا عند المغرب.